يضيق فيني دنيتي وتعنى وزيد حزني لا ترى اليوم طاري كنت أحلم بقربة وكنت أتمنى واليوم عني راح وعجزت ألاقي تضيق فيني دنيتي وتعنى وزيد حزني لا ترى اليوم طاري كنت أحلم بقربة وكنت أتمنى واليوم عني راح عجزت ألاقي يا صاحبي عذر خفوق انت عنا بعدكم ذاق الألم في حياته قدرك عزيز وبعد فقدك عرفته يا رب عيد الوصل باللي أحبه أحن للماضي وروعة سنينه واذكر حياتي في وصالة وقربة والله ما انسى ولا يمكن انسى ايامه الحلوة معي او ليالي تضيق فيني دنيتي وتعنى أحلم بقربة وكنت أتمنى وعجزت ألاقي سفر ولا شفت ولا عاد بلقى يا حظه اللي اليوم دايم يخاوي حالي تغير بعد ما نفقدته حالي تشوف أبان كل الأسى فيه كم كان يغليني وكم كنت أنا أغلي كم كان يهوى نبرتي يوم أنادي عساه يبقى دايم بخير الأحوال عسى إلهي يسعد في خطاوي عساه يبقى دايم بخير الأحوال وعسى إلهي يسعد في خطاوي تضيق فيني دنيتي وتعنى وزيد حزني لا طر اليوم طاري أحلم بقربة وكنت أتمنى واليوم عني راح عجزت ألاقي